سمعوا في وقت واحد هذا لا تنشفي غلاما تعمل له الله ولا باطل لأن كذب الإسرائيل كهيب أو كأب الإسرائيل يخلقون كثيرا فيهم هذا على بعضهم لبعض استبعد أو استبعد أن كثيرا فطالع في أرض فلا أقول أن صيح الشيء غير هذا يعلمكم كنت أظن نحن من الطالع ونحن بعض المحققين كتبوا في هذا الشيء كما شاهد الحديث هذا مسجد مسجد لعله رشيد الله ممكن رشيد وفي تفسير رشيد وأني راجع من مركز وقالوا نعم راجع تفسير رشيد من هذا وغيره مسجد أحمد مسجد مسعود هذا ذكره راجع تصاعد إلى الطيارة أيضا هذا كما قال المؤلف في شيء لا نكذب أنت ولا أعرف شيئا هنا نفسك المخرج لا لا شيء أنا شيء هل لديه ولا مهلا؟ جميلة معرفة الشيخين وهو مسيح وهذا كان يمسي لك الجهة من عين كان ينمى نفوة الشيخين ولا أعرف الشيخين ليس بهذه لأن الشيخين وشكل عمال الشيخات فتشفوا روايات معرفة أما هو لم يبعث عن الشيخين لأن عن دخال الشيخين وبعث عن الشيخين نعم لكن لكن لكن لكن ممكن نعم فقالوا لا أعرف معرفة الشيخين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان في المناهي والإتباع المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم. نعم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا بعد الآية لا هذا كان بعد الحديث حدثنا عبد الصمد قال حدثنا آدم قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود ثم الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابرون من آمن بالله واليوم الآخر وآمن صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل به من المثال نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وعطى فإن له جزاء حسنى. وكذلك ننظر إلى قيام الساعة كلهم اتبع رسول النبي الأمي وله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. فما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول المراد بهذا أن سنة الله في عباده ما هي بغير من خالف رسله واتبع هواه فهو يحمل العقوبات العاجلة والآجلة والكفر في الدنيا والآخرة. ومن تابع الهدى واستقام على ما جاءته الرسل بأي جنس كان من عرب وعجم ومغرب ونصارى ومحبوس أو صابئة أو علم فلهم السعادة لهم ما جاء في الدنيا والآخرة. وليس الاعتبار بأناسهم ولا بأموالهم ولا بأموالهم، وإنما الاعتبار بأعمالهم وأمورهم. فمن استقام على الإيمان فهو ولي الله وله السعادة في الدنيا والآخرة، سواء كان من عرب أو من عجم، من الدين أو من النصارى أو من المجوس أو غيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا من الهادي والنصارى والصالحين من آمن بالله ولا بالآخرة وعمل صالحا فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا فرق في هذه الأصناف بين ذكر وأنثى وغني وفقير وعالم وحجر وغير ذلك، إنما الاعتبار بإيمانهم وما يقولون وعمل جوارح والاستقامة على ذلك الطريق. فلا ينبغي لأحد أن يفرح على أحد أو يزعم أن بواسطته أو ماله أو وظيفته أو غير هذا من فعل الناس يقرب إلى الله، وإنما يقرب إلى الله بعمل الصالح وتقواه الإيمان. ولهذا قال عز وجل: وما أموالكم وما أولادكم إلا في كتاب الله بها إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك الذين قد ضعفوا من عمل أهل الغرفات آمنين. ما خلق أي رجل ولا لهم إلا الله لا خوف من غيرهم ولا هم يحزنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نصرة في حياة الدنيا والآخرة. فأي الله له متاعة وهم الإيمان والتقوى، من استقام على الإيمان والتقوى هو ولي الله، من كان يغرى بين الناس من كان فقيرا لا يغرى، ومن هذا عن سبيل الله هو عدو الله وإن كان من أولاد الأنبياء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله أعلم بالتقوى. ليس يذبح عند الله ولا ينزح عند الله بجاه الإسلام أو مسجد أماله وغير ذلك، وإنما ذلك عمل الصالح وتقاه بالله وإيمانه به عز وجل وإنزال في ذلك ومحبة في ذلك ومحبة في ذلك والبغاء في ذلك هكذا بين الله بعباده حتى يسير على الطريق الصحيح وحتى يحضر سنة الجاهلية ويتفهم بأحبابها وأسلافها وأحسابها وتظن أنها على شيء. وكذلك آثر أبي موسى من نفلة الناس وهو ولد خليل، فالإنسان لا ترجع حتى ولا صح الخطر لا تنفع إلا واستقامة من رب طالب السلام. وكما تقول الملائكة المؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن أبي عمر العبري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سمعنا رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دينكم كنتم فذكرتم صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال السجين: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم، فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرى سلمان من ثنائه عليه قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية: فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هاركا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هاركا. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثل هذا. قلت وهذا لا ينافي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما والذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا بالله واليوم الآخر الآية. قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يدفع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا غير إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. وأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانه، واليهود من الهوادة والمودة أو من التهود وهي التوبة. وهو التوبة كما كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا فكأنهم سلوا بذلك في الأصل بتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فقيل نسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو على لأنهم يتهودون أن يتحركوا من عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وجد على بني إسرائيل اتباع والانقياد له فأصحابه وأهل دينه النصارى وسموا بذلك لتناقره فيما بينهم. وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاره إلى الله. قال الخوارجون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا قالوا لها ناصرة. قال أبو قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران فنشارى جمع نشوان وستارى جمع ستران ويقال المرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحمس. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا الى بني ادم على الاطلاق وجب عليه تصديقه فيما اخبر وطاعته وفيما امر والانتفاع عنه بدر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت امه محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين لكثرة ايمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوم الآتية. وأن الصابئون فقد اختلفت من البيان في الأثنين ليكون أمة تبعث نبيها سافع ودعي نبيها حتى ماتت أو أمة الناس المسيح والمسيح الصالحة كل من استقام على بيت النبي الذي بعث إليه ولو كان عددا طويلا فهم نبينا وصحبه. فما بعث نبيا بعده اليه وجب عليه ان يبني النبي الجديد فان ابوا كفروا وهكذا حتى جاء موسى. والذين اتبعوا موسى وانقادوا لتبع موسى حتى ماتوا عليه موسى حتى جاء المؤمنون وهو زين ومن اخرهم حتى جاء عيسى. فمن امن ابي عيسى صار من المؤمنين وله الصحابه ومن كفر ابي عيسى صار واما شقيا ثالثا لانه لم يؤمن بالنبي الذي بعثه من بعد النبي. ثم هكذا من امنوا بالتوراه والانجيل ثم ادركوا محمد عليه الصلاه والسلام ومن امنوا به صاروا صحباء المهديين والذي امنوا به صاروا من الهالكين والاسماء والمغفره وهم هم يدعوا يكتب النبي الجديد فهم مؤمنون بالتصالح مع الهالكين. هذه سنه الله في الايمان وان الله يعني باب النبي قال اخر من فاته فلا فكره ثم بعث الرسول مصدقا لما ادركوا منه ولا تنسوا الا يكون عمل في كل نبي أو خاصة بكل نبي خاصة بكل نبي خاصة بكل نبي خاصة بكل نبي خاصة بكل نبي خاصة بكل نبي خاصة بكل نبي خاصة وعن الصابعون فقد اختلف منهم وروي عن عطاء وسفيان وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال ابو العالي وربيع بن انس والسدي وابو الشافع جابر بن زيد والضحاك واسحاق بن راهويه. الصابعون فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال ابو حنيفه واسحاق لا باس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم المترف كنا عند الحسن بن عتبة تحدث عن رجل من اهل البكر عن الحسن انه كان يقول في الصابئين من انت المجوس. فقال الحسن الم اخبركم بذلك. وقال عبد الرحمن المهدي عن معاويه بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقالهم قوم يعبدون الملائكه. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن الحسن قال اخبر الزياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس. قال فأراد أن يرى عنه الجزية. قال فقدر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الغازي بلاني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال فجينا بدون المستقبل غير يبدو النصارى. قال عبد العباس الكريم هم من عباد الكواكب كانت لهم عباده تتعلق بالكواكب. وهنا طلع محمد صلى الله عليه وسلم وانقاد لما جاء به محمد فهم عن المؤمنين وبقي على دينه واعتنف بالنصارى. لا تعرف الايمان يدعي النبوة في زماننا هذا. بذلك أقول دجال لكن دجال وكافر ولا مؤمن كافر وهم بكيفا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم